بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله اللعان، وقال وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، قال إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. اللعان، عافانا الله وإياكم من ذلك. اللعان كما ذكر، قال فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، يفهم منه أو يفهم من عبارته تعريف، وهو أن اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا أو بما يدل على الزنا، كأن ينفي ما في بطنها ويقول ليس هذا مني، فهذا قذف لزوجته بالزنا، فعند ذلك يرفع الأمر إلى القاضي فيطالب الزوج بالبينة، فيطالب الزوج بالبينة على ما قال، وإلا حصلت الملاعنة، حصلت الملاعنة. وقد وقعت الملاعنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات، حصلت ملاعنة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات، وفيها نزلت الآيات التي فيها حكم الملاعنة. وهذا من تقدير الله تعالى أن يجري في هذا المجتمع الشريف العفيف الطاهر المقدس، مجتمع الصحابة، يجري الله سبحانه وتعالى من أقداره ما يجري، أن يحصل منهم واحد يزني عشان يقام حد الزنا، ويحصل تقدير وأحكام، أحدهم يسرق يوم يحصل حد السرقة، أحدهم يقتل يوم يحصل حد ونحو ذلك. فهنا حصلت الملاعنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 2، وهذا شرف لمجتمع الصحابة، إذ أنه تحصل الملاعنة في 23 سنة تحصل 2. الآن الملاعنة كل 23 سنة، لو قلنا ذلك لكنا يعني محسنين الظن، وإلا تجد ليل نهار تسمع في أوساط يعني الناس، نسأل الله العفو والعافية، الملاعنات الزوجية طبعا من غير ضوابط كذلك شرعية، بل ويعود إليها 2 مرات بعد ما يلاعنها، بعد ما يلاعن الزوجة ممكن يعود إليها بعد 5 دقائق، يعني ممكن يشتمها قدام الجيران كلهم يا كذا والعياذ بالله، أو يقعد مع بعض أصحابه يقول لهم دي فيها وعليها ويرميها بالزنا والعياذ بالله، ويرجع لها كمان 5 دقائق. هذه أحكام شرعية يجهلها هؤلاء، فضلا عن الحقائق الثابتة الموجودة في هذه المجتمعات التي والعياذ بالله عمت فيها الفواحش، والعياذ بالله عمت فيها الفواحش. فنرى في هذه المجتمعات كل ساعة جريمة زنا والعياذ بالله، مش ملاعنة. انتبه، الملاعنة دي قد يكون فيها بالفعل حصل زنا، وقد لا يكون، بمعنى أن الملاعنة هي أن يرمي الزوج زوجته بالزنا أو بما يفهم منه الزنا، كما ذكرنا أن يقول الولد اللي بطنها ده ليس ولدي مثلا. هذا الكلام يحتمل واحدا من أمرين، إما أن يكون صدقا أو كذبا. هذا الذي حصل في مجتمع الصحابة ملعنة مرتين، وكانت الملعنة الأولى كانت بين عويمر العجلاني وزوجته، والملعنة الثانية كانت بين هلال بن أمية وزوجته. وهذه الملعنة منها واحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون فيها أمر الزنا ثابت على المرأة، لكن ما أقمش عليها حد الزنا. لماذا؟ لأن هذا عرض لا يعاقب ولا تعاقب ولا يعاقب إنسان في الإسلام إلا بثبوت الجريمة عليه. ولذلك فالملاعنة أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، أو أن ينفي ولده الذي في بطنها، أو نحو ذلك، لها أحكام في الشريعة الإسلامية. قال: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. يبقى الملعنة رحمة في المجتمع، انتبه، تشريع الملعنة هذا رحمة، وإلا لو المسألة تركت هكذا على عواهنها لرمى كل رجل زوجته الكارهة لها بالزنا والسلام عليكم وخلاص وانتهى الموضوع. لكن الملعنة صيانة لأعراض المسلمين. واحد يرمي زوجته بالكذب مثلا، لا، ولذلك يؤتى بهم عند القاضي وأحكام تقام، وبطريقة ما سيأتي في صفة الملعنة كل واحد يدفع عن عرضه سواء هو أو هي، والله يعلم السرائر عند ذلك. قال: فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا. لماذا؟ لأنه أي إنسان يرمي إنسانا بتهمة الزنا كما سيأتي معنا في الحدود في القذف يقام عليه حد القذف، إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. يبقى أي إنسان غير الزوج لو رمى غيره بالزنا يقام عليه حد القذف. الزوج هو الذي لا يقام عليه حد القذف إذا أتى ببينة أو لاعن، يعني طلب الملاعنة أو حصلت ملاعنة بينه وبين زوجته. وسميت ملاعنة لأن الله عز وجل جعل لعنته على الكاذب من الاثنين. الله سبحانه وتعالى لعن الكاذب من الاثنين كما سترى في صفة الملعنة. قال: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ما عندوش حد يشهد، هو بس اللي بيقول هي زانية مثلا، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يوم يأتي عند القاضي هو وهي، الرجل والمرأة يأتيان عند القاضي ويطالبه القاضي بأن يحلف 4 مرات، 4 مرات يحلف بالله العظيم أنه من الصادقين، يحلف أنه هو صادق فيما قال أن هذه المرأة فلانة الفلانية زانية، أو ولدها الذي في بطنها ليس مني، أو نحو ذلك. يحلف بالله ويقول هذا 4 مرات، ثم إذا كانت الخامسة استوقفه القاضي وقال: اعلم أن هذه التي فيها يعني فيها اللعن، اعلم أنها القاضية. ولذلك قال الله عز وجل: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. القاضي يستوقفه ويذكره: خلي بالك، عايز ترجع ارجع من دلوقتي، ويقام عليه حد القذف عند ذلك، استغفر الله، وعند ذلك يعني يكون ليس عنده بينة ولا يقبل الملعنة فيرجع ويقام عليه حد القذف. فإذا حلف الخامسة حلف على هذا النحو، يحلف أنه من صادق، وإن لم يكن صادقا فعليه لعنة الله. ثم ينتقل القاضي إلى الزوجة ويقول لها: احلفي 4 مرات أنه كاذب، أنه كاذب. وعند الخامسة يستوقفها: اعلمي أنها القاضية، وأنك لو كنت كاذبة فعليك لعنة الله. فعند ذلك إذا حلفت الخامسة وإلا نكلت رجعت. فإذا حلفت الخامسة حلفت أنها صادقة وأنه كاذب وأن لعنة الله عليها إن كانت كاذبة. وهذا ما نزل القرآن به في سورة النور، وهو قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، يعني يمنع عنها إقامة حد الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعند ذلك إذا حصل ذلك قال: فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن تم اللعان، كلاهما حلف على هذا النحو، سقط عنه الحد. هذا أولا، سقط عنه الحد، وإلا لو ما حلفش يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه رماها بالزنا ورفض الملعنة، واندرأ عنها العذاب. اندرأ عنها العذاب يعني ماذا؟ عند ذلك هي بحلف بيمينها أو بشهاداتها الخمس اندرأ عنها إقامة حد الزنا، لأن حلفت إن هي ما زنت، وهو حلف إنها زانية، فهو يندرئ عنه حد القذف وهي يندرئ عنها حد الزنا. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. التحريم المؤبد، أي نعم. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. ونسأل الله العفو والعافية. وذلك لأن العلاقة الزوجية انهارت، هو رماها بالزنا وحلف أنها زانية، فكيف يكون لهما بعد ذلك حياة زوجية؟ وذلك الشرع جعل هذا فراق أبدي، لا يجتمعان أبدا. حتى لو في يوم من الأيام جاء واحد منهم قال: أنا كذاب حتى وأقيم علي الحد، زي الزوج مثلا، حد القذف مثلا، وأريد أن أرجع إليها، لا، خلاص، بعد الملاعنة لا يتراجعان، لا يتراجعان. قال: وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، يعني إذا كانت الملاعنة بنفي الولد، كأن قال: ولدي هذا ليس مني، والولد والذي في بطنها هذا ليس مني مثلا، أو قال: هذا الولد ليس مني، إنما هذا من زنا أو سفاح مثلا. قال: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، يبقى الولد اللي في بطنها خلاص لا ينسب لهذا الرجل، لا ينسب لهذا الرجل. قد تقول أنت: قد يكون كاذبا، فما ذنب هذه المرأة؟ لعنة الله عز وجل على هذا الإنسان إن كان كاذبا، والله لا يضيع الحقوق. فلذلك فإنه ينتفي الولد أو ينتفي نسبة الولد عن هذا الرجل إذا نفاه وتحمل. وإلا خلي بالك، هذه المسألة ليست هينة، إنه ربما يظن ظن يقول: ما هو يعني ينفي إذا أراد ينفي ولده يفعل. لا، هذا أمر أصحاب النفوس الطيبة يعني يأبان، ليس يعني أصحاب النفوس الطيبة عندهم هذا الأمر هينا، أنه يأتي أمام الناس وعند القاضي ويقول: زوجته زانية وولد هذا وكذا. هذا أمر سيء جدا شديد على النفس، لكن أحيانا قد يكون. أي نعم. قال: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، الولد للفراش. يعني لو أن هناك امرأة ولدت في بيت رجل هي تحته، الولد منسوب له لهذا الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، يعني فراش الزوجية التي كانت فيه المرأة. طب هنا انتفى الولد عن فراش الزوجية، لذلك العلماء قالوا ينتفي الولد عن فراش الزوجية بأحد أمرين، بأحد أمرين: الملاعنة، الملاعنة ينتفي بها خلاص، ما ينسبش للأب، ما ينسبش للزوج، وكذلك إن أتت به فيما لا يقوم به بينة على أنه منه هو. إذا أتت به فيما لا يقوم به بينة على أنه منه هو، يعني مثال، مثلا تركها حائضا وسافر، مثلا تركها حائضا وسافر، فلما رجع من سفره وجدها حبلة مثلا، وقامت البينة على أنها كانت حاملا، يبقى هذا الولد ليس منه هو، هو ما كان موجود أصلا في أيام الطهر، ما كان موجود. أو أتت به في مدة لا تصلح أن يكون ولده، تزوجها بعد 5-6 شهور أنجبت ولدا حيا، هذه مدة ليست كافية لأن يكون منه الولد، فعند ذلك ينفى الولد عنه، ينفى الولد عنه. قال كتاب العدد والاستبراء، قال كتاب العدد والاستبراء. قال: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. قال كتاب العدد والاستبراء: العدد يقصد بها عدة المرأة أو عدد النساء، والعدة كما هو ظاهر حتى من اسمها من العد والإحصاء، العدد، العد والإحصاء، ويقصد بها إحصاء الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها، المفارقة لزوجها، فلا تتزوج في هذه المدة. يقصد بالعدة إحصاء الأيام التي للمرأة المفارقة لزوجها لا تتزوج في هذه الأيام، مدة العد تتحسب هذه المدة لا تتزوج فيها المرأة. والدليل على ذلك أنواع العدد التي ذكرها الله في القرآن، منها قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المرأة المطلقة إذا كانت بتحيض يبقى 3 حيضات. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا كما سيأتي معنا في أحوال أخرى: وأولاة الأحمال أجلهن، أجلهن يعني عدتهن، أن يضعن حملهن، دي عدتها المرأة، دي الأيام بتاعة الحمل، إذا انتهى الحمل انتهت العدة. المرأة المطلقة غير الحامل، إذا انتهى 3 حيضات انتهت العدة، وهكذا كما سيأتي. قال: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. والحقيقة العدة هذه أيضا تشريع من تشريعات الإسلام الرحيمة، فهذا تشريع رحيم بالأمة سبحان الله. فالعدة فيها حكمة عظيمة جدا، أو فيها حكم عظيمة جدا، منها إعطاء الزوج فرصة ليراجع فلعله تعجل، وذلك في الطلاق الرجعي، في الطلاق الرجعي، مدة الطلاق الرجعي للزوج أن يراجع فيها الزوجة من غير كلفة، لا ولي ولا مهر ولا شيء، يردها إليه في هذه المدة إذا شاء، مدة بقى العد 3 حيضات، 3 أشهر، حمل غيره، حسب ما ستجد. هذه المدة فيها رحمة، إنه الرجل يتروى ربما، وربما يردها لو شاء من غير كلفة. كذلك أيضا من هذه الحكم في العدة معرفة براءة الأرحام، أرحام النساء يعرف بقى إن كان الأرحام فيها أجنة من الزوج ولا ما فيهاش، بحيث أن يحفظ هذه الأجنة ولا تختلط الأنساب. إذا انتهت عدة المرأة وهي ليست حاملا خلاص، يبقى ضمننا أنه لا يعني أنساب تختلط مع زوج آخر. أيضا من هذه الحكم العظيمة خصوصا عدة الوفاة التي مات عنها زوجها، تتربص أو تعتد 4 أشهر وعشرة، هذه العدة فيها نوع مواساة لأهل الرجل أي الزوج. الزوجة إذا مات زوجها مكثت هذه المدة إحدادا على زوجها وفاء له وحقه عليها ومواساة لأهل الزوج. أهل الزوج الميت يقوم يرى زوجته لا بتتزين ولا بتخرج وكذا كما سيأتي، هذا نوع من الوفاء أيضا. إذن فالعدة تشريع فيه رحمة بالأمة. ثم إن المرأة كذلك يكون لها ضابط في الفصل بين زوج وزوج، لو ما وضعتش عدة واحدة هتتجوز تاني يوم والتانية هيقولوا لها لا ما ينفعيش، استني سنة، استني ثلاث، استني خمس. لا لا لا، الشرع حدد مددا لكل امرأة بوصفها، تنتهي هذه المدد لها أن تتزوج غير هذا الزوج. قال: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. اللي فارقها زوجها بموت يبقى مفارقة بموت، لها عدة، عدة المتوفى عنها زوجها، أو طلاق عدة المطلقة، لكنها أنواع، لكنها أنواع. والعدة حكمها الوجوب، انتبه، العدة حكمها الوجوب، يجب على المرأة أن تعتد حسب ما يكون لها من أحكام. قال: فالمفارقة بالموت إذا ما فالمفارقة أو المفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. يعني المرأة اللي يموت عنها زوجها لها عدة على كل حال، لها عدة على كل حال. قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. امرأة زوجها مات وهي حامل، وهي حامل، فيقول عدة هذه المرأة أن تضع حملها، أن تضع حملها، تنتهي العدة لها أن تتزوج زوجا آخر. قال: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. أو حياة يعني طلاق، لو طلقها زوجها وهي حامل انتهاء عدتها بانتهاء حملها، بانتهاء حملها. مثال: لو طلق رجل امرأة اليوم وهي حامل في الشهر التاسع فولدت غدا، انتهت عدته وصارت عدتها يوما واحدا، لها أن تتزوج بعد يوم واحد. لماذا؟ لأن عدتها جعلها الله تعالى لأجل استبراء الرحم، وقد انتهى ذلك بالولادة. نعم. قال: وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. المرأة اللي مات عنها زوجها، المرأة التي مات عنها زوجها، إن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. قيل أن هذه المدة هي المدة التي يتخلق فيها الإنسان وتنفخ فيه الروح، فكأن هذه المدة كما هو قول بعض الفقهاء في حديث ابن مسعود: يخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما مضغة علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة. فقالوا هذه المدة هي التي من أجلها جعلت عدة الوفاة، كأن هذه مدة للزوج لو أنه كان ينجب من هذه المرأة، فكانت هذه المدة هي عدة الوفاة، عدة الوفاة، وفاء لهذا الزوج الميت. أي نعم. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى المرأة المتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10. طب هنا في مسألة فقهية ربما تبادرت إلى أذهان بعضكم الآن، حد وصلت له؟ أيوة. ها؟ أي نعم، أي نعم، هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء. الشيخ هنا ظاهر كلامه أنه بيذهب إلى الصورة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي امرأة حامل مات عنها زوجها، فظاهر كلام الشيخ هنا أنه يرى القول بأن العدة هي عدة الحمل ولا عدة الوفاة؟ عدة الحمل. هنا هو قال فؤه فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنه. ولكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وبعضهم لا، قال بل العدة عدة الوفاة التي حددها الله تعالى للمتوفى عنها زوجها، للمتوفى عنها زوجها، وهذه عدة خاصة بها. وبعضهم قال لا، هي حامل، فوصفها هذا وصف الحامل زي ما هو ذهب إلى الشيخنا. فالحقيقة إن هذه المسألة مسألة خلافية. وهناك قول ثالث وهو قول توسط، وهو قالوا أبعد الأجلين ينظر الحمل هيبقى الأول هينتهي ولا الأربعة أشهر وعشرة الأول. قالوا الأبعد منه، الأبعد منه، وإن كان والله أعلم نميل إلى القول بأنها تكون مع عدة الوفاء إلا أن يكون إلا أن تكون الولادة متأخرة، إلا أن تكون الولادة متأخرة، فعند ذلك تكون العدة عدة الولادة. بمعنى أنه لو عدة الوفاة ستكون بعد الولادة يبقى تلتزم عدة الوفاة، إذا كانت الولادة بعد عدة الوفاة يبقى تلتزم مسألة وضع الحمل والله أعلم. قال ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة، أن تحد المرأة، تحد وهو الإحداد على الزوج، المرأة التي مات عنها زوجها تحد يعني يكون منها إحداد على الزوج. والإحداد يقصد به أن تترك المرأة كل ما يدعو إلى جماعها أو النظر إليها أو اشتهائها، تترك كل ذلك من زينة وغيره، كل ما يدعو إلى النظر إليها أو جماعها أو نحو ذلك. ونعني بقولنا جماعها، هتقول أنت جماعها ده زوجها ميت مش كده؟ لا، في عد في إحداد آخر، في إحداد آخر غير إحداد المتوفى عنها زوجه، إحداد عموم النساء على أقربائهم، على أقربائهم. لو مات أخوها مثلا لها أن تحد عليه ثلاثة أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن باليوم بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي. ولذلك لو يعني دعاها زوجها للجماع في هذه المدة فإنه قد اختلف العلماء في ذلك، الراجح أنه يجوز لها ذلك ويجوز لزوجها ذلك، لكن هي يجوز لها أن تحد على ميتها هذا بترك الزينة، وليس للزوج أن ينكر عليها، وليس للزوج أن ينكر عليها، بمعنى أنه ما يجيش الزوج يقول لا لا أنت أنا حقي عليك أنك تمتنع عن ذلك لأني حقي عليك أعظم، لا، لها ذلك، يجوز لها أن تحد على ميتها ثلاثة ليال. قال ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة، الإحداد المرأة المتوفى عنها زوجها، قال بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، كل مظاهر التزين، حتى الثياب، حتى الثياب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة التي يعني توفى أو مات عنها زوجها أن تلبس المصبوغ من الثياب. المصبوغ من الثياب هو كل ما خرج عن اللون الأصل وهو الأبيض، وبعض العلماء يقول والأسود، أصل الألوان الأبيض، أصل يعني الثياب الأبيض، وتصبغ بعد ذلك على الأبيض. ولذلك أي لون غير الأبيض لا يجوز للمرأة في أثناء الإحداد، وبعض العلماء جوزوا الأسود مع الأبيض، تلبس الأبيض وتلبس الأسود، حتى الثياب الداخلية لا يجوز لها غير الأبيض والأسود. أي نعم. قال وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، تلزم بيت الزوجية تبيت فيه ولا تخرج منه إلا للضرورة، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يبقى المرأة التي مات عنها زوجها تتربص هذه المدة مع الإحداد على النحو المذكور. وأما المفارقة في حال الحياة الطلاق، قال فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، اللي هي المكتوب كتابها بس، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى المعقود عليها ليس لها عدة، إن طلقها الآن بعد انتهاء حرف القاف تتزوج، أي نعم، لأنها لا عدة عليها. قال وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا إلى آخر ما يذكر، يعني بيقول وإن كان قد دخل بها، يعني دي لها عدة بقى غير اللي هي غير مدخول بها، ملهاش عدة. إن كان قد دخل بها، هيفصل أنواع العدة بقى للمدخول بها. قال وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، ودي مسألة خلافية، الراجح فيها خلاف قول الشيخ. أو خلا بها يعني هو سوى هنا بين المدخول بها والتي حصل معها خلوة لكن من غير جماع، التي حصل بها خلوة من غير جماع، وهذا قول الجمهور في الحقيقة، يعني جمهور العلماء على أن إذا أسدل الستر أو أغلق الباب فقد وجب المهر كاملا، يعني اللي هو عاقد على واحد عاقد على واحد، لو اتقفل باب عليهم او اتقفلت عليهم ستارة عند الجمهور يجب المهر كاملا اذا طلقها يعني. وهذه لها عدة وغيره نحو ذلك كما يعني سيأتي، لكن الراجح في الحقيقة ان هذه ليست لها عدة ولا تستحق المهر كاملا، وهو انها وان كان قد خلا بها أو أغلق باب أو أسدل ستر لكن لم يطأها فهي ليست ممن يدخل في حكم الموطوءة أو المدخول بها. قال وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا، واحد يطلق بقى امرأة مدخول بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، لأن كل الحوامل عدتهم وضع الحمل باستثناء المسألة التي ذكرناها في المتوفى عنها زوجها. قال فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، يعني لو هي حامل ولدت غدا بعد الطلاق مباشرة، ولدت بعد 9 أشهر يبقى عدتها 9 أشهر، يعني يجوز للرجل طول 9 أشهر لو شاء أن يراجعها يراجعها في هذه المدة. قال وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. قال وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض، رجل طلق زوجته ليست حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، يعني تحيض 3 مرات بعدما قال لها أنت طالق، تحيض 3 مرات، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة. طيب الصغيرة معلوم، واحد تزوج يعني صغيرة لم تصل إلى سن البلوغ والحيض ودخل بها، وإحنا قلنا قبل كده في كتاب النكاح إن هذا جائز وإن كان الأولى للولي ألا يزوج في مثل هذا السن. ومن لم تحض يعني اللي هي أصلا بلا يعني ما أصابها الحيض، ما أصابها الحيض، ما يأتي لها الحيض يعني. والآيسة، والآيسة اللي هي انقطع حيضها وأيست منه، زي اللي هي بلغت سن الإيش الإياس، المرأة إذا بلغت سن معين خصوصا في 50 ونحوها تصاب بالإياس من الحيض. طيب أحكام دول بقى في العداد، قال فعدتها 3 أشهر، الصغيرة اللي ما بتحضش الآيسة عدتها 3 أشهر لأن ما فيش حيض. قال لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يشمل الصغيرة واللي ما بتحضش خالص. أي نعم. قال فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. امرأة بتحيض لكن لما قال لها زوجها أنت طالق، مثلا حاضت مرة فضل اثنين، حصل أي سبب ارتفع به الحيض، ارتفع به الحيض، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، تفضل مستنية الاثنين، تفضل مستنية الاثنين. طيب لو طالت المدة مثلا تفضل منتظرة هذه المدة كده مطلقا؟ لا، وإلا في ذلك يعني ظلم للمرأة، ظلم للمرأة. بمعنى طب افرض الحيض فضل منقطع سنين، طب هي عايزة تتزوج من آخر. ولذلك إذا انقطع حيض المرأة بعد حيضة مثلا أو نحو ذلك، قال فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، كما ذكرنا مثال حاضت مرة مثلا وانقطع الحيض، خلاص دي أصبحت عدتها مقرونة بالحيض، قال انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. طيب تنتظر انتظار مطلق؟ لا. ولذلك تكلم الفقهاء في هذه المسألة فقالوا مثل هذه تنتظر سنة وينتهي بها عدتها أو تنتهي بها عدتها. إيه الحكمة في سنة؟ تسعة أشهر هذه عدة من؟ الحامل، يظن أن في حمل. طيب انتهت تسعة أشهر تعتد ثلاثة أشهر أخرى كعدة من؟ الآيسة والتي لم تحض، يبقى عدة كالحمل وعدة كالآيسة، وينتهي بعد ذلك أو تنتهي بعد ذلك عدتها لئلا يكون فيه ضرر بالمرأة. قال وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. أهو هذه سورة أخرى. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، يعني المرأة كانت بتحيض بعد ما طلقها زوجها ما فيش حيض، ما فيش حيض، ما سيكون الحال؟ تنتظر تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة أشهر احتياطا أيضا فتكون عدتها سنة كاملة. طيب ممكن أيضا مسائل عصرية موجودة مثل المرأة التي تتناول دواء يمنع الحمل مدة طويلة، دواء واحد، لا أنا بتكلم على منع الحمل والحيض، في دواء بيمنع الحيض والإيه والحمل، يعني في حقنة معينة بتعطى للنساء في هذا الزمان، إذا أخذتها المرأة لمنع الحمل بيمتنع معها الإيه الحيض، فبيمتنع معها الحيض بيوصل ثلاث أو أربعة أشهر، بيمتنع معها الحيض ثلاث وأربعة أشهر. طيب المرأة دي لو طلقها زوجها اليوم وهي لسه كانت بدأ مسألة الحقنة مثلا دي امبارح، أول حيض يحسب لها إمتى؟ لما ينتهي زمن الحقنة وغيره ويجي لها بقى الحيض، وعادة بيجي الحيض في الموضوع ده بعد ايه أربع أو خمس شهور أول حيض، يبقى أربع أو خمس شهور وبعدين تعد بعد كده حيضتين بعد ذلك. قال وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. قال وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة، خلاص عدة المرأة انتهت سواء آيسة أو غيره أو ثلاث قروء أو نحو ذلك، لظهور أمارات الحمل، وبعدين بعد ما العدة انتهت بعد الثلاث حيضات أو ثلاث يعني شهور أو نحو ذلك، في مظاهر تقول إن ممكن يكون في حمل زي علامات الحمل الطبية مثلا ترجع والمش عارف إيه ونحو ذلك. طبعا في زماننا هذا المسألة بقت أسهل لأن المرأة بسهولة تعرف أنها حامل ولا بالتحاليل الطبية، طيب لو ما توفرش ذلك تنتظر احتياطا لتنظر هل في حمل حقيقة أم لا، ولا تتزوج في هذه المدة لأنها مدة ريبة وشك. نعم. قال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. امرأة المفقود إنسان مثلا فقد في سفر في غيره، سافر ولم يعرف عنه شيء غير اللي هو مات ومعروف عنه أنه قتل أو مات، سافر مثلا ولا يعرف مكانه ولا يعرف عنه شيء مفقود، هذه تنتظر حتى يحكم بموته. طيب متى يحكم بموته؟ العلماء اختلفوا، لكن هناك قول عن بعض السلف، قيل عن عثمان رضي الله عنه وقضى به في محضر من الصحابة بأربع سنوات، إنها تنتظر أربع سنوات، فإن لم يظهر للزوج خبر حكم بموته، وعند ذلك يجوز لها أن تتزوج غيره، يجوز لها أن تتزوج غيره بعد انتهاء الأربع سنوات، تعتد عدة متوفى عنها زوجها وتتزوج بعد ذلك. مسألة فرعية، ماذا لو رجع الزوج الأول بعد خمس سنين بقى ولا حاجة؟ رجعت إليه إن شاء، رجعت إليه إن شاء، لأنه أحق بها هو، وده الراجح في أقوال العلماء. قال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، لا تجب النفقة يعني للمطلقات، لا تجب النفقة إلا لبعض المطلقات مش كل المطلقات، قال إلا للمعتدة الرجعية اللي هي المرأة الطلقة الرجعية زي الأولى رجعية تانية رجعية، دي لها نفقة عليها ينفق عليها أثناء العدة، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، وهي حامل طلقها وهي حامل سواء رجعية أو غير رجعية، حتى لو مبتوتة وحامل ينفق عليها أثناء الحمل، وذلك لقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن الولد اللي في بطنها له هو وهي تتغذى فتحتاج إلى غذاء، هو الذي ينفق عليها في هذه المدة. قال وأما الاستبراء، لأنه قال كتاب العدد والاستبراء، فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. الاستبراء يعني انتظار البراءة أو التربص ببراءة رحم المرأة، فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. الأمة اللي سيدها كان بيطأها هيبيعها مثلا، هيبيعها، فإذا بيعت لا يجوز للجديد أن يطأها حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة، يبقى الحيضة دي دليل على أنه ليست إيش، أنها ليست حامل، بل الأصل ألا يبيعها سيدها حتى تحيض حيضة، هو ده الأصل أن سيدها ما يبيعهاش حتى تحيض حيضة، خلاص انتهت وتأكد أنها ليست حاملا يجوز لها أن يبيعها بعد ذلك. قال فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر، ممكن تكون آيسة مثلا كبيرة في السن، أما كبيرة في السن ما بتحجش، ممكن تكون صغيرة مثلا أو نحو ذلك، هذه تستبرئ بشهر يعرف منه إذا كان في حمل أم لا، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وضع حملها إن كانت حاملا، إن اللي وطأها زوجها وحملت، طيب تضع، هذه مسألة لو تذكرون في كتاب الرق فيها خلاف، وهي أم الولد هل يجوز بيع أم الولد أم لا، مسألة خلافية بين العلماء، الأحوط أنه لا يجوز بيع أم الولد، لأن الولد حر منسوب لأبيه الحر، وهي بذلك ترتفع بمكانة ابنها فلا تباع، فلا تباع. مسألة يعني أخيرة متعلقة بمسألة الاستبراء أيضا، المرأة الموطوءة بشبهة أو بزنا والعياذ بالله تستبرئ بحيضة عند طائفة من أهل العلم، تستبرئ بحيضة بمعنى أن اللي وطئت هذه بزنا أو نحو ذلك تستبرئ بحيض لأنها ليست زوجة، لأنها ليست زوجة، ولأنه المراد أن يعني يعلم ما في الرحم ويكفي فيه حيضة واحدة، والله أعلم. نقف على كتاب النفقات أو باب النفقات للزوجات والأقارب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي.